بسم الله الرحمن الرحيم. احنا انتهينا في الفصل السابق من المرحلة العمرية 0 إلى 1، وقلنا 0 بنعني بيها لحظة الولادة، وقلنا ان اهم المطلوب من الام الالتصاق والرعاية الجسدية ومراقبة نمو الطفل، وتحدثنا فيها عن المهارات الأساسية والتغذية والرضاعة. النهاردة هندخل مرحلة جديدة اللي هي الفترة من 1 إلى 2، يعني الطفل خلص السنة الأولى وماشي من الأولى للتانية، المرحلة من 1 إلى 2. هنا في حاجتين مهمين جدا لازم ناخد بالنا منهم. الطفل ابتدى يمشي زي ما قلنا في المهارات الأساسية في السنة الأولى، ابتدى يسند على الكرسي وابتدى يمشي لمدة دقيقة، ففي السنة التانية بقى هيمشي ويملى الدنيا ماشي. وبعدين النقطة كمان قلنا ايه، ان في اخر السنة الاولى كون كلمة بابا او ماما، وحصلته هتبقى من كلمة لكلمتين، فالسنة دي بقى الكلام كله هيكتر. فعايزين نحدد المطلوب من الام زي ما احنا متعودين مع بعض. المطلوب من الام ايه؟ المطلوب 4 حاجات اساسية. اول حاجة تنظيم عملية الاخراج او التبول والتبرز، تاني حاجة مراقبة فضول الطفل، ثالث حاجة الالتصاق، رابع حاجة مراقبة التغذية. دي 4 محاور أساسية في السنة الثانية من العمر. هنبدأ بأشدهم التصاقا بالمرحلة الأولانية اللي هي المطلوب من الأم الالتصاق، وقلنا لازم تاخديه معاك في كل حتة ولازم يبقى جسمه ملامس لجسدك، وبعدين انتي تطبطبي عليه وتحني عليه وتهيوديه، لأنه ما زال مرتبطا بالأم. الأمر ده ما زال مستمرا في هذه السنة، وبتظهر ظاهرة اسمها قلق الفراق عن الأم، بتشتد وتقوى في السنة من 1 إلى 2. ليه؟ لأن أنت بالنسبة له مصدر الغذاء والحنان والحب والأكل وكل حاجة، فمجرد غيابك عنه بيخلق نوع من الانزعاج الشديد، زلزال داخل الطفل. على حسب الالتصاق وعلى حسب قوة العاطفة بتبقى حدة النوبة، ويقعد يعيط يعيط يعيط وما يهداش غير لما يجي أمه. خلي بالك في النمو الفكري بتاع الطفل في المرحلة دي، ماما مش قدامي يعني معناها اختفت، مش معناها انها راحت حتة تانية. راحت حتة تانية دي هيدركها في السنة من 3 إلى 4. الحاجة مش موجودة قدام عينه مش معناها انها انعدمت، لا، ده في 3 إلى 4 هيفهم المعنى ده. عشان كده امه مش موجودة قدام عينه معناها غابت، معناها اختفت، معناها ضاع الامان والحب والحنان. عشان كده ارحمي طفلك في المرحلة دي وخليكي ما زلتي ملتزقة بيه. خلي بالك المشي لسه ما انضبطش ومكملش، فمش هيبتدي يخرج مع الأطفال الآخرين أو يلعب معاهم غير في نهاية السنة دي، لكن في أوائلها ما زال هو مرتبط بيك. طبعا هتجيبي المشاية ولازم يملى الدنيا مشي. خلي بالك من قضية قلق الفراق عن الأم، دي مهمة. ما زال لا يتصل بآخرين غير أمه، فما زالت القضية قائمة. المسؤولية الأولى الالتصاق. المسؤولية الثانية، المسؤولية الثانية مراقبة الفضول. يعني إيه مراقبة الفضول؟ مخه بيكبر وبيبتدي يكتشف البيئة اللي حواليه، وخاصة إنه بيبتدي يمشي، فبيبتدي يدور في الحاجة ويدعبس في الحاجة، ودي بتبقى بقى الطامة الكبرى. ليه بتبقى الطامة الكبرى؟ أي فازة إزاز اللهم العوض عليها، أي كوباية إزاز اللهم العوض عليها، بيعايز بيدور يفتح الحاجة ويبص فيها ويدعبس. وطبعا تلاقي الدنيا كلها بطن الحاجة طالع برة والدنيا خربانة وهي ما بتصدق بتسوي ولا بتستف. ده حتى في حاجة بعض الأطفال يقولك أرمي أرمي، يروح ماسك الحاجة ورميها من الشباك. فضولي فوضوي همجي، ده سمت الطفل، فضولي فوضوي همجي وكمان أناني. وبتأتي عملية التربية لتحويل هذا الكائن الأناني الفضولي الفوضوي الهمجي إلى كائن يقدر أن يتعامل مع الآخرين ويقدر يعيش بانتظام ونظام ويعبر عن رغباته بطريقة مقبولة أو معقولة. إحنا عندنا هنا بيبقى صوابع صغيرة ما شاء الله عليه، ويجي عند الكهرباء ويروح هوب مدخل صوابعه الاتنين في الكهرباء. لازم تاخدي بالك. وبعدين جاي السكينة، جاي لازم نشوف السكينة دي ايه، نمسكها من هنا ولا نمسكها من هنا، هوب يقطع ايده. البوتاجاز يقلب يفتح يبص على النار، المية عايز يبص يحط دماغه في المية ويشوف. رحامي طفلك، مراقبة الفضول. اولا تستبدل جميع الآنية الزجاجية بآنية بلاستيك أو آنية غير قابلة للكسر، لأن ممنوع بنص الحديث الشريف أن تضربوا الأطفال تحت 7 سنوات. يبقى لابد من إنقاذ ولدك منك. ما تضربيش، تضربي ليه؟ هو طبيعته أنه هو فضول. فلازم تستبدلي الأواني بأواني بلاستيك، ترفعي الحاجة الإزاز أو الأطباق فوق، يعني علي الترابيزة بتاعة المطبخ أو الدولاب بتاع المطبخ، حطي خشب من تحت عشان يعلى وما يعرفش يشب ويجيبها. ابعدي السكاكين خالص. ولو سمحتي الكباس بتاعة الكهرباء اللي مكشوفة اشتري أغطية بلاستيك واحكمي غلقها عشان ما يحصلش حاجة لا قدر الله وتبقى مشكلة. ولبسي كل الغطيان غطا بلاستيك بحيث انه ما يعرفش يفكها، بتبقى صعب انها تتفك. المهم انك هتراقبي الفضول، بتسمحي لي باستكشاف، ولكن باستكشاف لا يعرضه هو للخطر. الحوادث بتاعت الاطفال كتيرة في السن ده، وزي ما قلنا قبل كده ما حضر الاهمال والحاجات دي كلها منوطة بيك. يبقى بدل ما هو جسمه في جسمك السنة اللي فاتت، السنة دي عينك على جسمه وهو رايح فين. بصي مش همنعك من الحياة نتيجة ان عندك طفل، ولا همنعك من الاتصال بالاخرين، لكن هقولك انت قاعدة بتتكلمي في التليفون، هو قدامك في الأوضة عينك معاه، انت قاعدة في جنينة مع جوزك او مع صديقاتك عينك معاه. هنستمتع بالحياة بس ايه، بوجود الطفل او مع مراقبة طفلنا، لان دي نقطة مهمة جدا. سهل جدا يا جماعة قضية السكينة وقضية النار وقضية المية، كلها حوادث مشهورة وبتحصل للأطفال، وما بالك بقى برحلة العذاب بتاعت شرب المواد الكوية. يبقى مراقبة الفضول. وبعدين في حاجة هي مش مهمة قوي السنة دي، مهمة السنة الجاية تبتدي، بس لازم تبتدي فيها. تعلميه أسماء الأشياء، ده قلم، دي كوباية، ده مقص، ده سكينة، أسماء الأشياء. هو مش عارف اسمها ايه. وبعدين وانت بتعلميه بقى بتعلميه النطق، ولما يقولها تروحي بشجعاه، ودي هندخل منها على التدريب على الكلام، تنمية التخاطب، بس دي قوية في السنة اللي جاية. لكن السنة دي انت بتعلميه الحاجة نتيجة فضوله وتعلميه اسمها، وبيحفظ هو اسمها. المفروض ان حصيلة الكلمات اللي يقدر يخلصها في نهاية العمر هنقولها في المعرض 25 كلمة بدل كلمتين في نهاية السنة الأولى. تاني الالتصاق، مراقبة الفضول، القضية بقى المهمة تنظيم الإخراج. المطلوب تحديدا في تنظيم الإخراج إيه؟ تعليمه أولا أنه لا يتبول أو لا يتبرز إلا في مكان محدد اللي هو الأسرية. النقطة الثانية في زمان محدد، يعني مش في كل وقت يعمل كده. بدل ما هي كانت سبهللة أو ماشية كده، لا دلوقتي بقى في أماكن محددة، دي أول تعليم. تاني حاجة أزمنة محددة بيتدرب من خلالها انه لا يصح ان يتبول او يتبرز الا في هذا المكان. وبعد كده طبعا بتبقى سهلة جدا عملية التواليت، بس خلي بالك المرحاض الكبير بيخوف الطفل، فبتبقى في سنادة بتتحول في النهاية لشكل الأسرية، ما تخليهوش يقعد على التواليت عشان ما ينزعجش. طبعا كبير جدا عليه وممكن يقع فيه، وبعدين لو وقع مشكلة كبيرة جدا، بس لو ما وقعش هيفضل خايف، فطب ليه ما نجيب الأسرية. التدريب ده لو ما عملتهوش لا راجع نفسك كويس، لأن احنا بندرب القطة على كده. لما بتبقى عندنا قطة في البيت بتعمل لها طبق وتحط فيه تراب، وبعدين بتيجي ضرباها على ديلها عشان تعمل هنا، لو عملت في حتة تانية تروحي ضرباها وتروحي حط الطبق جنبها. القطة بتتعلم، واللي عنده حيوانات أو بيتس في البيت عارف الحتة دي. فمش ممكن قطة تتعلم وطفل ما يقدرش يتعلم إلا إذا كان متخلف عقليا، ودي قضية تانية. وأنا هنا ما بقولش متخلف عقليا، بقول أمه متخلفة تنظيميا أو تدريبيا. مش عيب ومش غلط وندرب. يبقى الأول في مكان محدد، ما ينفعش يتبول أو يتبرز في أي مكان. النقطة التانية في أوقات محددة، يعني بنقول له بعد كده إيه، لا مش دلوقتي، خليها كمان شوية، طب بعدين، طب تعالوا نقعد هنا على جنب، طيب طيب طيب. بتبتدي نعلمه، ودي مش غلط من ناحية طبية، لان في حاجه اسمها كونديشن ريفلكس او الارتباط المتتابع، وده من اكبر عمليات الجهاز الهضمي اللي بيقوم عليها، بحيث ان التبول والتبرز في وقت معين دي سمت للجهاز العصبي، ممكن تدريب النهايات العصبيه عليه، وبتفرق بعد كده. لازم تعودي اولادك يخلصوا كل البول والبراز وكل حاجه قبل ما ينزلوا من البيت في الصبح في المدرسه، لان الحمامات بتاعه المدرسه في حاله يرثى لها ادبيا وصحيا، ده غير ان لابد ان كل الدادة مراقبه عشان الاطفال ما يعملوش خلفات مع بعض، فبتبقى عمليه الحمام في المدرسه مشكله. فنخلص الاول قبل ما ننزل افضل، وده صح. فارجوكي تنظيم الاخراج، دي العمليه القديمه اللي انا شرحتها لكم، اللي هي كانت بتمضي وعلى حسب قوه العلاقه ما بين الام والطفل بينضبط الاخراج. بمعنى ايه ينضبط؟ انه اصبح يتبول او يتبرز في اماكن محدده في اوقات محدده، بنسمح باستثناء او تجاوز في الليل على اساس ان ايه مفيش كنترول وكده، وان كانت قبل ما يخش انه تعودوا على كده برضك هتفرق معاك كويس. اقدر اقول 65% من الاطفال اللي علاقتهم قويه بامهم، بمعنى انا يا حبيبي عايزه كده او انا بحب كده، فهو هيسعى لارضائك. او حاجه تانية، لما يلاقيك يعمل كده تضحكي وتفرحي وتضميه ليكي وتجيبي له شوكولاته وبرافو ده ممتاز ده ابني ده حبيبي، ابص تلاقيه على طول عمل الحكايه دي. اي اضطراب في تنظيم الاخراج يساوي اضطراب في العلاقه ما بين الام والطفل، وطبعا هي المتهمه مش الولد الصغير هو المتهم. تيجي لي وتقول لي انا والله كويسه يا ستي، طب انت دلوقتي عصبيه، صاحباتك بيقولوا عليك ايه، انت كل واحد طبعا فاكر نفسه ايه احسن واحد، صاحباتك طب جوزك بيقول عليك ايه، بيقولوا عليك حاميه ولا بارده، لا والله ده انا بيقولوا عليا حاميه، طب انت ساعات كده بتزعقي وبتاع، تعود تلاقي انك قدام مثلا حاجه فظيعه جدا من الناحيه العصبيه والنفسيه، وتقول لي الطفل ما تحكمش في عمليه الاخراج. اظن ان اللي بيحصل ساعتها او الصح ان بنحتاج الى ان الام ذات نفسها تعيد ضبط نفسها على الاقل مع الطفل، وبنخوفها، وده تخويف صحيح مش تخويف غلط، انك هتطلعي ابنك عصبي، هتطلعي ابنك عنيد، هتطلعي ابنك ما بيستجبش للرغبات، فانتبهي اعملي معروف على الاقل في العلاقه اللي ما بينك وما بين طفلك. وبعدين امانه الله عليك يا اللي بتسمعي الشريط وتنقليها، ما تخليش انك متخانقه مع جوزك او مع حماتك او مع صاحباتك تروحي مطلعه غلبك على الاولاد، ودب دب دب تنزل فيهم. يعني يمكن اقول حوالي مثلا 15% كده. طب ذنبهم ايه الاطفال؟ طب ما تعملي فرامل، اعملي كنترول، بلاش دي، ده ظلم. اولا ده ظلم، ثانيا بيأثر في نفسية الطفل جدا، ثالثا انا بقول لها امسكي جوزك طلعي غلبك فيه، بس ما تطلعيهاش على الاولاد، طلعيها فيه هو. وبعدين ايه مقبوله لو انتوا في اوضه مقفول عليكم وكده، خلاص ما يعني مراتنا مننا وعلينا، هن لباس لكم وانتم لباس لهن، اعملي معروف. بصي انا دلوقتي هبتديها وهنكررها كذا مره، ممنوع التشاجر بين الوالدين امام الاطفال، وبحط جنبها كلمه خشوا الاوضه يقفلوا عليكم الاوضه، ملناش دعوه بيكم، بس لو سمحتوا ما تتخانقوش قدام الاطفال. ليه بنقول ليه؟ اولا ده امر غير لائق، اولا يعني من الناحيه الادبيه، يعني ان ايه ده، لا ما انا ومراتي نتخانق مع بعض ونزعل مع بعض ونفرح مع بعض ونحب بعض لوحدينا. نمره 2، بابا وماما في العلاقه الاسره السويه بيمثلوا مصدر الامن والامان، فالاطفال لما بيشوفوا بابا وماما بيتخانقوا مع بعض يبقى مصدر الامن والامان انتهى. ده أم الأمراض النفسية، الموقف ده هو أم الأمراض النفسية عند الأطفال، يخلق قلق. وبعدين ده دي العيب التاني، أولا غير لائق أدبيا، ثانيا هو البؤرة الأولى والقوية لإيجاد قلق داخل الطفل، ثالثا إن كان ولد ولا بنت هيشرب الموقف ويستبطنه داخله، ويطلع هو لما يكبر ينفذ نفس الموقف اللي كان بيعمله أبوه مع أمه وهيعملها مع مراته. فأنتي مش جنيتي على ولدك بس، وعلى مرات ولدك كمان، أو هي لو بنت هتستنى من جوزها إن هو يدبها أو يزعلها، أو تطلع من النوع اللي ما بيجيش غير بالزعيق. ليه؟ لأنها طالعة من الأول على الزعيق. أرجوكي أظن الصورتين دول للولد أو البنت غير مقبولين، فما فيش داعي، ما فيش أي داعي. الحفاضة قضت على مشكلة الأم إنها بتحط الحفاضة للولد ولما بيعمل بتروح قافلاه وخلاص، فأخر قضية تنظيم الإخراج إلى السن 4 أو 5. لكن أنا عايزك بالحفاضة وبرضك جوزك يدفع عشان يغرم ويتحس إنه بيبذل مجهود لأولاده، خلي الحفاضة الله يكرمك للخروج أو لبالليل. بعد كده دربي طفلك، دربي، اتعبي معاه، اتعبي معاه. معلش، هي بتسمى السنة دي سنة الأزمات، أزمة الفطام بتبتدي فيها وأزمة التدريب على الإخراج. نقطة مهمة خلي بالك منها. آخر حاجة في المطلوب من الأم، قلنا الالتصاق، وقلنا مراقبة الفضول، وقلنا تنظيم الإخراج. التغذية، تغذية من سن 1 إلى سن 2 مشكلة عند الأم القلقة أو الأم العصبية، ومشكلة أيضا في حالة الطفل الوحيد أو الطفل الأول. أحكي لكم الحكاية التقليدية، أنا كنت فاكرها حصلة معايا بس أنا، لكن لما سمعت من المراجعين الأفاضل اللي كانوا بيتكلموا بصراحة الأمر، عرفت الحمد لله أن أنا مش معقد نفسيا ولا أن أنا اللي حصل لي غلط. بنتي الكبيرة كانت ترفض الطعام تماما، ما كانش ليها نفس أنها تأكل، وكانت رفيعة وكنا بنمشي وراها بالطبق، وكان بيبقى يوم عيد وانتصار ساحق لينا لما نأكلها طبق رز مثلا أو طبق أو حتة لحمة ونبات الليل في أهنأ ليلة. شفت النهاردة أكلت إيه؟ شفت مش عارف، آه والله ده، وعلى شرط، على النقيض بقى طبعا، لما إيه ما تاكلش كأن الدنيا سودت وانتهى الكون وقفت وما كلتش وهتموت وهتعيا وهي ضعيفة وتبقى أزمة في الحياة. حماتي قالت سيبوها، أمي قالت سيبوها، طبعا الكلمة دي رفضناها تماما، نسيبها هتموت واحنا عندنا غيرها، طب لما يجي واحده تلقي، طب مش ده اول بختنا، ده مش سكتوا شويه، قال طب خدوا حظكم شويه بس انتوا ايه، قلنا لا مش هنزق ده احنا معاها لاخر العمر، واعتبرناها ازمه الكون. جت في يوم حماتي قامت عملت كانها قرت الكلام المكتوب في الكتب، كل يا مش حاجة. طيب، وقامت وقفت عند الثلاجه وعند الباسكت كنا بنحط فيه شيبس وشوكولاته وحاجات ليها يعني، وحرست البسكوت والشوكولاتة واللبان وقالت لها ما انتيش واكلة الحاجات دي. طبعا المشكلة ايه، ان الحاجات دي فيها سكريات فبترفع الجلوكوز في الدم فبيحس الطفل بالشبع. فالبنت ايه قالت طب برضك مش هاكل، طيب خلاص ما تاكليش. قالت لي ساعة واحدة وهتبص ليها جات لك وقالت لها عايز اكل. طبعا قعدنا مترقبين، وطبعا جت بعد ساعة الا ربع وقالت ايه عايز اكل، قالت لها هتاكلي ده، وراحت حط لها البيض واللبن فأكلته زي البطلة، وكان هو ده الحل الصحيح. ابنك رفض الطعام، احرصيه وقفي جنبه لما يجي يقولك عايز اكل، اديله الوجبة اللي انت حطها وبعد كده اديله مكافأة، وتحلت الازمة بتاعت بنتي. جي واحد قريب لينا برضك نفس الحكاية، فمش واكلة، والبنت بقى كانت متعجرفة اكتر، قلت له سيب لي الموقف، فساب الموقف. مين جاي لها دلوقتي؟ صاحبتها. رحت طالع لهم على الباب وقلت لهم ما هياش جايه معاكم النهارده عقاب عشان ما كلتش، اتفضلوا ارجعوا. واحده فيهم من البنات الصغيرين كانت نبيهه، قالت طب سيبني اخش اتفاهم معاها. على فكره خلي بالكم نقطه مهمه، الاطفال بيقدروا يقنعوا بعض جدا، فانت عايزه تقنعي ابنك زقي عليه شويه اطفال، خلي بالك من الكلام ده، هو ما بيفهمش المنطق والفلسفة والبعد الآخر، لكن هم بيقدروا يتفهموا مع بعض. فقالت لها طيب ما تسمعي كلامهم وتاكلي وتطلعي تلعبي معانا، قالت لها لا برضك، قالت لها لا هاتي الأكل ونيه وناكل مع بعض، وأكلوا فعلا وتلا خلاص انتوا كلتوا يبقى ايه تطلع تلعب. فأنا إما إن أنا أحرص الطفل هنا، وإما إن أنا أمنعه من حاجة هو بيحبها، وعلى شرط زي ما هنيجي بعد كده في أساليب التربية إن وقت المنع لازم أعلن السبب، يعني أنا أنتوا مش هتطلعوا تلعبوا، مش هتطلع تلعب معاكوا عشان رفضة تاكل، لازم نبين إن إحنا بنعاقبها ليه. وبتنتهي أزمة التغذية لو الأم ركزة، لكن الشوكولاتة والبتاع والحاجات دي، وبعدين يا جماعة فيها مواد صناعية، وبعدين فيها كيماويات، وفيها والإعلانات عليها كتيرة جدا. فأنتوا بس إيه، حاولوا تقللوا من الموضوع ده، لأن القيمة الغذائية بتاعته تكاد تصل إلى صفر، تكاد. شوية الجلوكوز المحطوطين، والألوان بقى الله أعلم بالألوان جاية إزاي ومعمولة إزاي، والطعم الله أعلم مكسبات الطعم اللي موجودة شكلها إيه. ده غير خراب البيوت على الأب. يعني في واحد صاحبي طيب أو يحلف لي بالله إنه هو يوميا بيجيب بوزو وشيبس بسبعة جنيه. قلت له أنا عرب يعني 210 يعني مرتب موظف. قال لي طب أنا أعمل إيه؟ والله أنا عايز أسعد أولادي وعايز أسعد. أيوة يا سيدي، طب بس بالراحة، أنت نظم الموقف مش هم اللي ينظموا. وبعدين تعالى بقى نراقب النمو الطفل شكله إيه، إصابته بالأمراض شكلها إيه، استعداداته للنشاط والحيوية شكلها إيه. كل دي حاجات بتبقى مرتبطة ارتباط مباشر بنوع التغذية. آخر حتة هذكرها، في واحد صاحبي طيب كريم يعني بيحكي لي حكاية أولاده معاه 8. فبيقول لي الأول كنا بنجري وراه بالطبق زي ما حضرتك تفضلت، لكن عند نمرة 8 بقينا نحط الأكل على الترابيزة، هتاكلوا هتاكلوا، مش هتاكلوا عنكم، أكلتوا وفرتوا، بقوا هم اللي بيجروا ورانا عشان يأخذوا نصيبهم من الطعام. وقال لي تعليق جميل قوي، إن الطفل الصغير دخل معركة الحياة بدري، وعرف معنى التنازع على لقمة العيش بصورة مبكرة قوي. عشان كده أنا مقتنع إنه يبقى أنضج من الكبير بالذات اللي كنا بنحايله عشان الأكل. ما تعمليش التغذية مشكلة، لكن اهتمي بأنه هو يأخذ الطعام المحدد اللي انت محددهوله، وما بين الطعامين يبقى فيه العصير. ولو انت عملتي بقى تفنيني بقى، اعملي انت شيبس في البيت تضمنيه نضيف، واعمليه بطريقة، وشوفي صاحبتك بتعمله ازاي حلو، وانت حاولي تقلدي الكويس ده بتاع الدكاكين. والله اعرف ام مجتهدة جات استأذنت، كانت سألت زوجتي انها عايزة تشتغل في محل كبير عشان تعرف بيعملوا الشيبس ازاي والفراخ ازاي والخلطة بتاعتهم ايه، لان مش هتقدر تعرفها غير لو دخلت ايه من جواهم، وكانت عايزة تدعبس لحد ما تجيب. واعملي طرط واعملي جاتوهات. وليه؟ لا ليه ده السؤال. وخلي طفلك ياخد من انتاج ايديكي، وانت توفري وتبقي شطرة وكويسة. نعيد تاني، المطلوب من الأم الالتصاق، مراقبة الفضول، تنظيم الإخراج، التغذية. هنتنقل دلوقتي للمهارات الأساسية الموجودة في هذه السن. اكتبي معايا، خلي معاكي ورق. المهارات، أول حاجة المهارات الأساسية للعمر من السن من 1 إلى 2. نمرة 1 التجول في الحجرة دون ملاحظة للاستطلاع اللي قلنا عليها الفضول، يلف في الأوضة. وضع علامات بالقلم والتباشير، يعني ممكن تلاقيه يمسك تباشير أو قلم ويخطط على الحيطة، ما تزعليش، امسح الحيطة واعمل له صبور أو تباشير. يرسم علامات، ويقدر أن تكون العلامة الأسفل أو الأعلى أو الجنب، ودائرة. بصي على ابنك في آخر السنة قدر يرسم دايرة ولا لا، مش لازم تبقى مقفولة أو متقنة، بس تدويرة العضلات اللي أو حركة العضلات الدائرية اللي بتسمح برسم دائرة. يقدر على مضغ الطعام، يمضغ وما تخليهوش يركن الأكل ببقه، عشان في أولاد بيطولوا قوي في الأكل. لا، علميني الأكل يمضغ يمضغ يمضغ يمضغ، ولازم المضغ كويس عشان يساعد على الخط. خلع الشراب أو الحذاء دون مساعدة، جربيه. طب اقلع كده، طب البس، بص تعمل كده، يلا اعمل، ما البس البس الشراب، أيوة برافو كده. وبعدين تحريك الأشياء وتحويلها ونقلها بطريقة هادفة، بمعنى إيه؟ في عندك كرة فوق الشفونيرة، فيمسك عصاية ويحاول، اعمليه له مشكلة أو بروبلم، حطي حاجة عالية عنه أو بعيدة أو تحت غطا، وشوفيها يتصرف إزاي. يجيب كرسي مثلا ويطلع يجيب الكرة، أو يجيب عصاية ويمدلها. دي ليها دلائل على النمو العقلي أو التفكير. احنا مش عايزين ندخل قوي في النمو العقلي أو التفكير، لأن مراحله أكاديمية أكثر منها تطبيقية، وبعدين بتعني الدارسين أكثر ما بتعني الأمهات. لكن كل ما هتيجي حاجة هنعرض عليها إن شاء الله. يبقى المهم إيه؟ تحريك الأشياء وتحويلها ونقلها بطريقة هادفة. ده كمان يقدر يصب سائل من وعاء لآخر دون سكبه. ادلو كده، طب جايب لك كوباية بلاستيك وكوباية تانية، يلا بص أنا هعمل كده، يلا اعمل كده، بص تلاقي نفسك بتسلي وتسلي روحك وتنبسطي لما تديها له كده، يبقى إيه؟ برافو عليك. يقدر يفتح الأبواب ويتسلق الكراسي ويستخدم العصا كأداة، ويقدر يستخدم الشنطة. علميه يحط الحاجة في الشنطة وقولي له بعد كده روح حط الحاجة دي في الشنطة. التعرف على الأشياء البسيطة والمألوفة وحملها كاستجابة لطلب شخص ما، اللي هي بالبلدي كده إيه؟ روح هات العيش من على الترابيزة. يبقى هو عارف يعني إيه عيش، ويعرف يعني إيه أوردر، إن بيطلع له بالجيش ويجيبه لك ويجيب. الشرب من فنجان أو كوب دون مساعدة ودون سكب كثير. خلي بالك في السنة من صفر الواحد في آخرها كان بيشرب بمساعدة، دلوقتي بقى لا، المفروض في آخر السنة التانية يشرب لوحده. وبعدين إيه تقولي له؟ ما تهطلش، ما تريلش، اديله نصايح في تنفيذ الأمر. الاستغناء عن عربة الأطفال والقدرة على المشي عند الخروج. وبعدين خلي بالك دي هنقولها عارضا، إنك وقت المغرب قبل المغرب بشوية أو بعد الفجر قبل طلوع الشمس بتكشفي ايديه ورجليه، يعني خليه لابس قميص بنص كم وشورت، وسيبيه يلعب في البلكونة او اطلعي بيه فوق السطح او انزلي روحي بيه جنينة. المطلوب ايه؟ الفايدة ان التعرض للاشعة فوق البنفسجية للشمس في الوقت ده بتساعد على ترسيب الكالسيوم في العظام، وبتغنينا بقى عن الحقنة اللي هي بتمشي بسرعة وتطلع سنها بسرعة، بس لازم الحقنة دي يكون معاها رفع لمنسوب الكالسيوم في الدم عن طريق ان احنا بنغذيه باللبن كويس. خلي كل يوم من ضمن اكل الطفل او ثوابت اكل الطفل كوباية زبادي وعليها معلقة عسل نحل او معلقتين صغيرين وصفار بيضة تفركيه عليهم وتخلطيه وتخليه يشربها على طول. القدرة على استخدام ادوات المائدة سواء معلقة او شوكة بتفرق طبعا من بيئة لبيئة. يعني أنا شخصيا كنت في الرياض كان معانا ناس بيأكلوا بعصايتين، أنا ما عنديش قدرة عليهم خالص. فكل بيئة البيئة بتفرق، بس مش غلط إن يكون في حاجة لتناول الطعام. ولو كانت البيئة أو العرف إن هو يأكل بإيده ما فيش أي حرج من الكلام ده، دي قضية بيئية محضة أو عرفية محضة. ولو أكل بالشوكة أو بالمعلقة بس يعني يأكل باليمين افضل، او يكون ايمن ما يكونش اشول. انت خلي بالك لو مسك الحاجه بايد الشمال يحملها له في الايد اليمين. بالمناسبه لو المركز بتاع الثقل هي دايما بالعكس في الشمال، يعني لو المركز في الشمال هيبقى الراجل ايمن او الولد ايمن. المركز ده بيتكون بقى في الفتره دي من 0 لـ3. بمعنى ايه؟ انك تتعمدي ان يكثر من استعمال يده اليمنى في تناول الأشياء وفي بداية الأفعال، ولا تتركي هذا الأمر للصدفة المحضة بحيث أنه يطلع أيمن أو يطلع أشول أو يطلع يستعمل اليدين. المطلوب أنه هو يستعمل جهة أكثر من التانية بحيث أنها تبقى متغلبة، وده أمر مرتبط بالجهاز العصبي ومرتبط بالدراسات الأكاديمية أكثر منه ارتباطه بالحياة. وعلى فكرة طبعا كلنا عارفين ان كون ان واحد ان هو اشول او استعمل ايده الشمال في الاشياء مش معناه انه من اهل النار ولا من اهل الشمال ولا اي حاجة، لا لا اكيد لا. معناها ان هو في مبدأ حياته عندما كان لا يدرك الاشياء ترك بحيث ان هو اصبح يستعمل الناحية الشمال اكتر فقط لا غير. وطبعا اهل النار واهل الشمال ده نتيجة افعالهم وسيئاتهم، مش نتيجة ان هم بيكتبوا بايدهم الشمال ولا بيستعملوا ايدهم الشمال. بلاش الضلالات اللي بتبقى موجودة في الدماغ دي لو سمحتوا. ويعني اذا كان فيها نوع من الوراثة شوية بس بتبقى مش بالشدة اللي الناس فاكراها، ده خالته كانت شولة. طيب استخدام ادوات الطعام اخر مهارة. المهارة اللي بعدها التجول في المنزل دون مباشرة دائمة. لوحده بيدور، يعني السن ده بيبقى لطيف جدا، بتدور عليه بقى، بتجيبوه من تحت السرير، تجيبوه من جوه الكومودينو، بتجيبوه من جوه الدولاب وتلاقوه قاعد كده، فدي علامة كويسة. صحيح بيغلبك شوية بس برضك انت ايه كان لازم تعرفي انه هو في الحتة الفلانية. والله العظيم في واحد صاحبي أعرفه دخل هو وأخته في التلاجة، فخلي بالك ممكن يوصلوا للتلاجة، ممكن يخشوا في الفرن، هم حجمهم صغير وإيه وبيلتزموا الصمت والحاجات دي. فالتجول دي مهارة، إنه تجول دون مباشرة. في نقطة خلي بالك منها، تمييز المواد الصالحة للأكل وتجنب الفضلات والبواقي. بتيجي في أطفال القرى بيقول بياكل الطين، أمه بتقولي بياكل الطين، وحتى هي اسمها البايكا أو الباسيكا اللي هي تناول المواد الغير قابلة للهضم المنتشرة بالبيئة. يعني إن شاء الله بقى لو كان قاعد في الصحراء هياكل حجارة بقى، طب إيه اللي حاصل؟ إيه الحكاية دي؟ الحكاية دي هو مظلوم فيها ظلم تام، هو ما يعرفش المواد الصالحة للأكل من غير المواد الصالحة للأكل. حضرتك عرفي، لا كده، لا كده وحش، كده تعمل مغص، ما تعملش كده تاني، ولازم تدوق الحاجة الأول، ما لقيتهاش طعم استنى ما ترميها. الله يكرمك. التمييز استعمال المواد الصالحة للهضم من عدمها مهمة الأم ومن ضمن مسؤوليتها. في نقطة معروفة يمكن حصلت لنا كلنا، يبلع عملة معدنية. كان زمان أيامينا مليم، بس المليم اتلغى، دلوقتي هو بيقول لي بيبلع قرش. انت بيبلع قرش دي قضيت لحظة، القرش لما بيتبلع قدامه سكتين، ينزل على الجهاز التنفسي او ينزل على الجهاز الهضمي. لو نزل على الجهاز التنفسي الله اكبر، انت يعني لازم بسرعة على المستشفى وتطلعي دكتور يطلعها لك لانه هيخنق. طب افرضي ما اتخنقش، اقول لقيته عمالك يصرخ وبيعات الحقيني يا ماما. يعني لو هو قالك الحقيني يا ماما يبقى هو ايه معناه، انه قادر يتكلم، الجهاز التنفسي مفتوح، يبقى هي نزلت عن طريق الجهاز الهضم، يبقى زي ما بتقول امي كانت استنوه في الاسرية هينزل، لانه من المواد الغير مهضومة، وطلعوها واغسلوها واعملوها تذكار ليه ان ده انت بلعت القرش ده ودخل جسمك وانت في سن كذا، واكتبيها تحتيه واعملي له البوم عشان هو يتعرف على نفسه وايه اللي كان بيحصل منه وهو صغير. وفي قولة هنا كان قالها أحد الكتاب الإنجليز على مدى المهرجان اللي بيتعمل على بلع النقود، إن أم أول طفل ليها بلع قرش جالها انهيار عصبي وشالوهم هما الاثنين على المستشفى وفاقت في النص، وبعدين راحت بلع قرش عشان تشوف ولدها هيحصل له إيه لما يبلع القرش، وعملت إيه حكاية. وبعدين هي نفس الام دي الطفل الرابع بتاعها بلع قرش، فهي وهي قاعده على كرسي قالت له هخصمه من مصروفك. فهنا يبان فرق الخبره وفرق التعامل. انا فاكر كنا مره معزومين وفي بنت واحد صاحبنا وقفت الموزه من كتر ما هي صغننه ورفيعه، الموزه وقفت في زورها، فقلبناها من رجليها كده مسكناها فوق ودخلت صباعي في اخر البلعوم وجبت الموزة. خلي بالك الأكل يبقى صغير ومتقطع، اعملي معروف. تمييز المواد الصالحة وتجنب الفضلات والبواقي. هو بعد كده بقى بيكون له خبرة، لما انت بتقوله لا دي وحشة ودي ما تتاكلش، بيعرف ان الحاجة اللي موجودة في طبق او اللي طعمها معقول او هي دي اللي صالحة للأكل، وبيميز الحاجات التي لا تؤكل. من ضمن المهارات صعود السلم دون مساعدة، حتى مميزة انك لما تيجي تساعديه روح بعد ايدك كده عشان يبين نفسه ان هو ابتدى يتعب. نزع ورق الحلوى الملفوفة، لازم ابنك في نهاية وعنده سنتين يعرف يفك الملبسة واديها له، فكري معاه ووريها له. استعمال جمل قصيرة في الكلام مع مخصول لغوي في حدود 25 كلمة. استعمال جمل قصيرة، وألطف حاجة بتبقى جميلة ان هو بيخرف خالص في العربي وما بيعرفش يركب الجملة الفعلية وما يعرفش يبتدي بالفعل وبعدين الفاعل والمبتدأ وبعدين الخبر. انت تيجي تعالى روح انا هنا، جملة كده اللي فيها ربط ولا حرف جر ولا، بتبقى لطيفة وليها معنى. بس في حاجة بقى بنرددها دي غلط، لو سمحتي اقعد انت وجوزك لوحدكم وقولي شفت الواد دمه خفيف ازاي بيقول كذا، وتقعدوا تقولوا نكتة مع بعض اه ماشي، لكن قدامه لازم تردي الحتة الصح، قول كذا كذا كذا، هو مش عارف يقولها بس انت بتلقيني الترتيب الجملة، ما ترددهاش وراه ولو على سبيل المدح ليه او الدعابة او اي حاجة. لا الصح انك تقولي انت قصدك كذا كذا كذا، تروحي مصلحة انت الجملة. والمحصول اللغوي لازم يكون 25 كلمة. طيب هنيجي هنا بقى على نقطة مهمة هنضيفها زي ما اضفناها في السنة الاولى، لو الطفل ما نظمش الإخراج لحد دلوقتي إيه الحل؟ مفيش أبدا. هل أنت حاولتي معاه؟ هل ابتدى يستجيب؟ طالما ابتدى يستجيب يبقى نهاية الاستجابة دي مفتوح لحد على فكرة 7 سنين. يعني تنظيم أو كمال انضباط العضلات الخاصة القابضة في المثانة والأمعاء الغليظة لا يكتمل إلا متأخرا، فما تنزعجيش، المهم إن أنت ابتديتي وإن هو ابتدى يستجيب. دي النقطة اللي لازم من التنبيه ليها. وطبعا بلاش ابن فلانة مش عارف عمل ايه وابن فلانة، احنا قلنا كل طفل بعيدها وهفضل قاعد له امكاناته الخاصة به، واحنا قلنا في مهارة السنة التانية التدريب على الاخراج، وما قلناش اكتمال الاخراج، ما قلناش اكتمال الاخراج. وعلى فكرة ضبط البراز بيبقى ايسر او اسهل من ضبط البول، لكن انفلات البراز بيقولوا عليها بتاع علماء النفس، أنا الحقيقة لقيت لها شاهد إنه بيبقى رغبات عدوانية ضد الأم، ضد الأم بالذات. بأول تكة بتيجي على دماغي إن أنا أستفهم، هل أنت شديدة؟ هل أنت عصبية؟ هل الولد لقي منك عنت أو إعراض؟ عندك مشاكل مع عيلتك، مشاكل في الشغل، مشاكل مع جوزك؟ لازم ندور في ده بحيث إنك في النهاية مبتعدة عن الطفل، بس تحطي في دماغك إنه يضبط البول والبراز. في أمر تاني مرتبط بالفضول. إيه هو الفضول؟ إحنا قلنا أنك بتمنعيه من الحاجات الخطر اللي هو ممكن يتعرض ليها نتيجة فضوله، فينشأ هنا موقف صعب شوي. إيه هو؟ أنك بتمنعيه من رغبات معينة هو عايز ينفذها، مش كفاية عليكي منعتيه من التبول والتبرز في أي وقت في أي مكان، لا كمان هتمنعيه من التجوال أو فعل الأشياء في مكان، فبتزداد الحنق أو الحدة ما بين الطفل ووالديه نتيجة منع الرغبات، فتحصل حاجة فظيعة اسمها نوبات الغضب أو التمبر تانترم. النوبات الغضب بتبتدي في السنة الثانية اللي احنا فيها وبتوصل لدرجة متوحشة في السنوات اللي جاية. ايه هي نوبات الغضب دي؟ هو طلب حاجة معينة، عايز شوكولاتة دلوقتي وانا عايز أكله، مش عايز ينام وانا عايز أخليه ينام، عايز يخرج وانا مش عايز، اللي هي الموقف الابتدائي، أقول له لا، يروح رامي روحه على الأرض ومخبط بإيديه ورجليه أو يقعد يصرخ ويخبط دماغه في الحيط أو يشد في شعره. ده موقف يكاد يكون متكرر وطبيعي بنسبة 1 إلى 3 من كل 3 أطفال طفل بيعمله. طيب هنا رد الفعل بقى وإيه اللي بيحصل بعد كده؟ في عندي موقفين غلط. إيه الموقفين اللي غلط؟ اول حاجه، ايه ده انت بتعمل كده؟ طب والله لا ادبك، وتروح نازله عليه بايديها ورجليها وتعضه وتشد شعره وكده ويخشوا في عراك. ده غلط، هنقول غلط ليك كمان شويه. الموقف التاني بقى ان هي تقول له ايه يا حبيبي، طب تخاف احسن يموت احسن يسور، لان بتقول لي انا حسيت انه قلبه هيقف من كتر الصريخ، فتروح ايه منفذه الطلب اللي هو عايزه. ليه الموقف الاولاني غلط؟ انها قامت عليه وضربته واتخنقت معاه وزعقت له وهص وقعد ساكت وهو يزعق وهي تزعق. اولا احنا قلنا تحت 7 مفيش ضرب، وهفضل اعيد الكلام ده لحد مرحله سن 7. في حاجه اسمها انك مش عارفه تتفاهمي فعجزتي عن التفاهم فبتستعدمي ايديك ورجليك، واتقي الله في هذا، هذا خطا محض. النقطه الثانيه انك ما وصلتيش للهدف اللي انت عايزاه، هو الولد ما امتنعش، ومسيرك بقى تزهقي او تخليه عشان يبطل زن تروحي منفذه له الحاجه، تبقى انت اتفقتي مع الموقف التاني. الموقف التاني ده ايه الغلط اللي في الموقف التاني؟ اولا المفروض ان احنا اللي بنربيهم، فالموقف التاني ده انك تستجيب رغبته، يبقى هو اللي رباكي، هو اللي فرض عليكي رغبته سواء كانت صح او غلط واجبرك على تنفيذها. وبعدين اذا كانت على الاكل والشرب ولا الخروج مع الاطفال دي امر هين، طب بعد كده انا هعمل ايه؟ ده بيبقى مراهق بقى وخد على الأسلوب ده من هو صغير، فحدثي ولا حرج عن عدم سماعه للتعليمات وعن قدرته على خرق الحاجز، قال لا أنا هعمل كده واللي انتوا عايزينه تعملوه. ليه؟ لأنه تعود انك لنتي من الأول، فانقلب الموقف وأصبح هو اللي بيربيكي مش انت اللي بتربيه، وفقدنا معنى مهم جدا في المعاني التربوية، إن التوجيه والبعد عما فيه ضرر لي. على فكرة في حاجة، لو كان الولد طلبه معقول وانت بقى مستهيفة أو مش عايزة أو كده، يبقى معلش يبقى هو اللي صح وانت اللي غلط يعني. إنما أنا بفترض إن انت في سبب محدد إن هو لا دلوقتي وقت أكله، دلوقتي وقت نومه، ويكون السبب ده حقيقي مش حجة في ضميرك، لأن عارفة لو سبب مش حقيقي هيحقد عليك الولد وهيعند عليك وهيغيظك، وهو بصراحة يبقى عنده حق. معلش. طب الصح ايه في موقف نوبات الغضب ده؟ الصح اول حاجة امسكي نفسك تماما، جمدي مشاعرك وانفعالاتك، لا تقولي هيموت ولا مش هيموت، ما فيش مش هيموت ان شاء الله. وانا بقولك اولا جمدي، ما تزعقيش وما تحزنيش وما تتخضيش. ثانيا تصممي ان رأيك هو اللي يمشي. ثالثا قوليله انا مش هنفذ لك طلباتك بالطريقة دي، طالما انت بتعمل كده مش هنفذ طلباتك. انت لو عايز حاجة علميه بقى الصح ايه، تعال اقول لو سمحتي انا عايز كذا وكذا، وعبر عن اللي انت عايزه، رفضك وسبب رفضك ليه. انما ما تعبرش بانك تخبط بايديك ورجليك وتحدف روحك على الارض وتخبط دماغك في الحيط. يبقى لازم نعلمه ان هذه ليست اسلوب في التعبير عن الغضب، هذا اسلوب همجي، ومن اصل التربيه تعليم اسلوب التعبير عن غضب، ولسه هنقول في المواقف اساليب التربويه. وبعدين انا بقى خدت مواقف ان انا اللي بوجه وانا اللي بربي وهو هيتلقى مني، والمرحله دي من حقك تماما انك توجهيه وتربيه وتتلقى منه على حسب قيمك ومبادئك وضميرك واعرافك اللي انت بتنتمي اليها والصح والغلط. يبقى نخلي بالنا ان موقف الاخراج هنعمل فيه ايه لو تعقد، وموقف الفضول هيعمل فيه ايه لو تعقد. وإياك في نوبات الغضب تطوعي الطفل، جمدي قلبك، جمدي قلبك وما تطوعيهوش، وقوليله الصح إنك تعبر عن نفسك بكذا وكذا وكذا وكذا. خلي بالك إن الطفل في المرحلة دي، أنا قلت لحضرتك إن هو أناني، هي مش أناني، التعبير الصحيح بتاعها متمركز حول ذاته. يعني إيه؟ يظن أنه محور الكون، بمعنى ان الشمس والقمر دول جايين لخدمته، جد وتيتا بعتولنا عبد وجارية اسمهم بابا وماما، يعني هو ما فيش دول بيخدموني، الدنيا دي كلها المفروض انها جاية عشاني. فعشان كده هو بيبقى متمركز حول الذات او شايف نفسه مركز الكون. لازم لازم لازم تعلميه ان هناك اخرين وان اخده وعطاه، بس على ما يتناسب مع قدراته. مش دلوقتي، كمان شوية، استنى يا حبيبي أنا معاك هو، وتوريله أنه في آخرين. لأن الطفل لو ما تعلمش أن هناك آخرين وإن قضية أخذ وعطى، بيبقى الرجل الكبير بقى الأناني المستعبط اللي هو عايز يركب الناس حمير وعايز ياخد كل لتحقيق أغراضه، لأن هو تعود من هو صغير أن محدش يقوله لأ في الحتة دي. إحنا بنوجهه هناك آخرين، هناك أخذ وعطى. القضايا دي مهمة، وسبحان الله إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يولد المولود على الفطرة فأبواه يهوداني أو يمجساني أو ينصراني. القضية إيه؟ إن على حسب ما هتوجه طفلك وتلقي في روعه من تعليم وقيم، مثلما تعطي سيكون. فشوفي خطورة الأمر ومسؤوليته. ده ورقة بيضة، المولود ورقة بيضة، زي ما بتغرسي فيها أو تطبعي بصماتك هي اللي هتبقى الحكم بعد كده. فأبواه يهوداني أو يمجساني أو ينصراني، انتبهي للكلام، هذا الكلام عبارة عن مسؤولية. وشوفي أنت بقى لما بتوجهي طفلك وبتلقنيه، بيجي بعد كده يقول إيه، ده أنا أمي كانت بتقولي كذا، وأمي كانت كلنا بنقول كده، الله يرحمها الله يكرمها. وبعدين لما يجي بقى بعد كده تكبري انت ولا تعوزي طلب، هيقول ايه، بقى دي تعبت معايا، ده انا فاكر انها عملت كذا وكذا وكذا وكذا. ده حتى لو ما كانش متدين وانت بذلتي معاه مجهود وهو صغير وركز في دماغه. وبالذات التوجيه والتعليم، لازم يا ست الحاج يسمع كلمة غلط وحرام، لازم يشوف تعبيراتك في الصلاح. وصلاح الأم أكيد معناه صلاح الأولاد، إلا أن يشاء الله شيئا. الأمانة والمسؤولية تقتضي عليكي إنك توجهيه للحاجات اللي أنت شايفاها صح ومقتنعة بإن دي هتفيده بعد كده. طيب كده إحنا نبقى إيه تقريبا حاولنا ننظر نظرة عامة وفيها شيء من التفصيل على السنة الثانية من العمر اللي هي من 1 إلى 2. راجع المهارات وشوفي طفلك بيعملها ولا لأ، وأنا مش عايز تنفيذ ميكانيكي للموضوع أو هي كذا يبقى كذا، لأ أنا عايز روحك بقى وعواطفك وحنانك، بس معلش نبقى منفذين الحاجات دي الأول وبعد كده ندي العواطف والحب والحنان أو نديهم الاثنين مع بعض عشان يبقى إنتاج رائع لأم رائعة زي حضرتك كده.